حديث 1958 عن أبي موسى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وتشوان تشتنا أو تشتخل جهشتي بخوار جرتين شاخفتنا في غنبرين يا إيكي يعني إش حكمت في غنبر الدري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني هكر تشارم نكر هنجا هر تشتكي تبيتن بكر يعني بشرم هميش ولدك جباشي وش خرابي يعني بشرمي صفتك جالك خرابة.